قدمنا لكم أيها الإخوة من صوت العرب من القاهرة عناوين الأنباء قرأتها أحمد الحسيني. والآن عودة للغناء من السعودية، يغني محمد عبده من كلمات الأمير بندر بن عبد المحسن وألحان سراج عمر يا مركب الهند. يا مركب الهند يا أبو دجلين، يا ريتني كنت ربانا. بحري موجك علي عالي وطيف حبيبي على بالي يا بحري موجك علي عالي وطيف حبيبي على بالي والبعد قاسي وحبيبي ناسي والبعد قاسي وحبيبي ناسي يا بحري موجك علي عالي وطيف حبيبي على بالي يا بحري موجك علي عالي وطيف حبيبي على بالي والبعد قاسي وحبيبي ناسي أو البعد قاسي وحبيبي ناسي البعد قاسي وحبيبي ناسي والله رابعي وأهلي وناسي مشتاق قلبي لخلانا بحر الأماني ماله مواني جبل وهم عمري ضاع ما بنا أمل في لجا وداع يا مركب الوهم عمري ضاع ما بنا أمل في لجا وداع بحر الأماني بحر الأماني ماله مواني ضيع زمانك وضيع زماني مركب الوهم عمري ضاع بحر الأماني ماله مواني بحر الأماني ماله مواني ضيع زمانك وضيع زماني وضاع المركب بربانك يا طيب.